بسم الله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر شوال من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهذا التفسير من تفاسير السلف المتميزة، والمؤلف إمام من أئمة المسلمين ومعروف بجلالته وقدره، وتفسيره من أجل التفاسير. وهو رحمه الله يجمع بين مدارس التفسير التي كانت بين الصحابة من تفاسير أهل الكوفة كابن مسعود والنخعي وغيره، وتفسير أهل مكة كابن عباس ومجاهد وسعيد وغيرهم، وتفسير أهل المدينة أيضا كتفسير أبي بن كعب وأيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وزيد بن ثابت وغيرهم. كما أنه يضيف إلى ذلك ما يجتهد من نفسه رحمه الله مما يراه يعني مناسبا لذكره، فهو يجمع بين هذا وهذا. والجدير بالذكر أن تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أيضا من القرون المفضلة أنهم لا يأتون على القرآن كاملا ويقومون بتفسيره، وإنما يقفون على ما يحتاج الأمر إلى بيانه، وأما الأمور الواضحة البينة فإنهم لا يقفون عندها لوضوحها وبيانها، ولأنها لا تخفى على المستمع أو القارئ. وتفسيره الذي بين أيدينا تفسير جليل، جليل القدر، قرأنا فيه في أول القرآن ووقفنا عند سورة الأنعام، واليوم نبدأ بسورة الأنعام من أولها، ونقف على ما ذكره أو نقله إلينا عن السلف رحمه الله جميعا. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى سورة الأنعام. قال عن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال لقامت الساعة، وفي قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فقالوا كيف يكون ملك رجلا، فقال وللبسنا عليهم ما يلبسون. وعن سفيان عن مجاهد في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ قال من الأعاجم. وعن سفيان عن حبيب نبي حبيب قال أخبرني من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله وهم ينهون عنه وينأون عنه قال نزلت في أبي طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوذى، قال روينا قال يجف عما جاء به. وفي قوله وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون قال يعني أبا طالب. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في قوله تعالى ولو أنزلنا، وقالوا لولا أنزل إليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال هنا أي لقامت الساعة، لقضي الأمر أي لقامت الساعة. هذا وجه من تفاسير السلف، ورد يعني عن مجاهد وورد عن غيره أن معنى لقضي الأمر أي لقامت الساعة، لأن هلاك الإنسان قيام لساعته، قيام لساعته. وفي تفاسير أخرى عن السلف لقضي الأمر أي لا أهلكوا جميعا، لأهلكوا جميعا، لأن لو أنزل لو إذا طلب القوم معجزة حسية ثم لم يؤمنوا بها فكان ذلك سببا في هلاكهم. فلو أنزل الملك بصورته التي هم أرادوا يعني أن محمدا إن كان صادقا في دعواه فلينزل علينا ملكا نراه بأعيننا. هذا من التعجيز، وهم لا يريدون الوصول إلى الحق وإنما يريدون يعني الوقوف في الدعوة وتعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم الله عز وجل أنه لو نزل أو لو أنزل الملك من السماء بصورته ثم لم يؤمنوا لأهلكوا جميعا. فالقول بأن لقضي الأمر بمعنى أنه قضي عليهم الأمر وأهلكوا جميعا، أو قامت الساعة بمعنى أنه انتهى أمرهم لا يعطون فرصة إما بموتهم أو هلاكهم، الأمر واحد ومتقارب. في قول تعالى ولو جعلناه ملكا أجعلناه رجلا، لأنه لا يستطيعون أصلا يعني قبوله ولا رؤيته ولا يمكن أن يتقبلوه بصورته الحقيقية، وهو له 600 جناح وقد سد الأفق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين في صورة التي خلق عليها، فهم لا يستطيعون. لو أنزل حسب ما يطلبون ملكا لجعله الله في صورة رجل، كما جعل جبريل في صورة رجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حالة في صورة رجل، قال جعلناه رجلا. قالوا كيف يكون ملك رجلا؟ قال لبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم وشككناهم وجعلناهم في شك وفي تردد. طيب قوله تعالى المجاهد في قوله لأنذركم به ومن بلغ، قال إن معنى قوله ومن بلغ أي من الأعاجم، وهذا صحيح ويدل على يعني أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة للثقلين وللإنس والجن والأحمر والأبيض، فهو أرسل كافة للناس كما في القرآن وما أرسلناك لرحمة للعالمين. يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا معنى لأنذركم به يا أهل مكة أو يا أيها العرب. ومن بلغ أي من بلغه هذه الدعوة أيضا أنذركم به. طيب قول تعالى عن ابن عباس في قول تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، قال نزلت في أبي طالب، كان ينهى الناس عن النبي أن يعتدوا عليه، وكان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذى، وهو يجفو ينأى عن أن يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بفعلهم هذا، قال أبو طالب. وعموما يعني سواء قلنا نزلت الآية في أبي طالب أو أنها نزلت في غيره، الأمر واضح أن أهل مكة ينهون النبي عن دعوته ويصدونه ويمنعونه، وهم لا يقبلون الدعوة وينهون الناس أيضا، ينهون الناس عن الدخول في الإسلام، يعني يصدونهم بأنفسهم ويصدون غيرهم، وهم ينهون عنه وينأون عنه لا يقبلونه. فهذا معنى والأمر واضح جدا. والعبرة ليست بالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، العبرة يعني قلنا نزلت في أبي طالب أو نزلت في رجل أو غيره، هي تحكي حال هؤلاء الخصوم بأنهم من شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته أنهم ينهون الرسول وينهون الناس عن الدخول ويمنعونهم وينأون بأنفسهم عنه. نعم. طيب تفضل. أحسن الله بك. قال وعن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قال سعد نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كنا نسبق عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قال سعد رضي الله عنه نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود قال كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندنو منه فقالت قريش تدني هؤلاء وتنحينا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هم فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر الآية. وعن سفيان عن مجمع عن ماهان قال جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا أصبنا ذنوبا عظاما فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا فنزلت وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم. وعن سفيان عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم في قوله توفته رسلنا قال ملك الموت. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال أعوان ملك الموت ثم يقبضها ملك الموت منهم بعد. قال وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير وابن أبي مالك في قوله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. قال بعد أن تذكر أو بعد أن تذكر. طيب يعني عندنا قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أولا نلاحظ أن سورة الأنعام أكثر ما ينقل من السلف هي في أسباب نزولها في أسباب نزول بعض آياتها. يقول هنا قال سعد، المراد بسعد هنا سعد بن أبي وقاص لأنه من السابقين إلى الإسلام، سعد بن أبي وقاص لأنه من السابقين إلى الإسلام. يقول نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود قال كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وندنو منه فقالت قريش تدني هؤلاء يتنحين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هم فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني أن هذا على يعني سبب نزول هذه الآية. وهناك يعني عدة روايات قريبة من هذه الرواية أن قريش أو أن أشراف قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يجلسوا معه كبار مشركي مكة، فلما رأوا هؤلاء الضعفاء كابن مسعود وخباب وبلال فقالوا يا محمد اطرد هؤلاء عن مجلسك ونجالسك ونسمع منك، فهم صلى الله عليه وسلم أن ينحيهم حتى يعني لأجل أن يستغل الفرصة مع هؤلاء ولأجل أيضا أن يسلم هؤلاء، لأن هؤلاء الكبار إذا أسلموا أسلم من وراءهم، فهم بذلك فجاء النهي من الله سبحانه وتعالى بعدم السماع لمثل هذا وأن لا ينحي أصحابه الذين أسلموا والذين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم وجاهدوا وأقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي سورة الكهف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. كلا الآيتين متقاربتان. وفي الذي بعد قال جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وهذه الآية نزلت في المسلمين أنهم قالوا أصبنا ذنوبا عظاما، يعني وقعوا فيما وقعوا فيه من الذنوب، ولكنهم ندموا، والندم توبة، وتابوا إلى الله، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في يرد عليهم لبيان حالهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فقرأ عليهم هذه الآية، وهي صريحة في قبول توبة التائب مهما عظم ذنبه. طيب، يعني هذه الآيات وإن كانت يعني تنزل لأسباب، أولا لابد أن نتحقق من هذه الأسباب هل هي ثابتة أو لا. فلو فرضنا على يعني فرضنا أنها ثابتة، فإنها لا تتعارض مع أن هذه الآيات نزلت للعموم، فكل من وقع في ذنب ثم تاب منه فإنه يندرج تحت هذه الآية. طيب، قوله تعالى: توفته رسلنا وهم وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يعلم وهو الذي ويعلم أجرحتم بالنهار، ثم يعني في الآيات قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا. ما المراد بالرسل هنا؟ قال: ملك الموت. ملك الموت يعني الموكل بالموت. قال عن إبراهيم النخعي: أعوان ملك الموت ثم يقبضها ملك الموت منهم بعد. طيب، يعني هذا يعني تفسير إبراهيم النخعي، وهناك تفسير أخرى أن المراد بتوفاة رسلنا هم ملائكة الموت. والتوفي ورد في القرآن مسندا إلى الله عز وجل، ومسندا إلى ملك الموت، ومسندا إلى ملائكة يعني ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب الذين يكونون مع ملك الموت. فمرة يقول: الله يتوفى الأنفس، فالذي يتوفى حقيقة أو يأمر بها هو الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال: قل يتوفاكم ملك الموت وهو الموكل. وفي آية أخرى وهي التي بين أيدينا: توفته رسلنا. فالجمع بينها أن الذي يقضي ويأمر ويدبر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يباشر ملك الموت، والذي يكون معه عند مباشرته هم الملائكة وهم رسل الله. فإذا قبضها أو قال اخرجي أيتها الروح الطيبة أو الروح الخبيثة، فإذا خرجت وقبضها ملك الموت سارع هؤلاء الملائكة إلى أخذها والصعود بها، إلى أخذها والصعود بها كما دلت الأحاديث على ذلك. أو قد يكون كما ذكر إبراهيم هنا الملائكة تكون قريبة من الميت عند رأسه أو عند رجليه، ثم يأخذون هذه أو يكونون قريبين من روحه فيقبضها ملك الموت. والكثير يعني على أن ملك الموت هو الذي يباشرها، والملائكة تأخذها ومعهم حنوط من الجنة وكفل من الجنة إن كان من أهل الجنة. هذا الذي يعني هذا هو المعنى. طيب، قال بعدها عن سعيد بن جبير وأبي مالك: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا في من يجالس أهل الفسق إذا أخذوا يسخرون ويستهزئون من الله ومن رسله ومن كتابه ومن القرآن ومن الآيات ومن الأحكام الشرعية، فينبغي عدم مجالستهم. إذا رأيتم يخوضون فابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد هذا التذكير أو التذكر، أن تجالسهم أن تجالسهم. نعم. طيب واصل. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير وأبي مالك في قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، قال: مساءاتهم. وعن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير وأبي مالك قال: ثم نزلت: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب يعني هذه الآيات كلها متصلة، أو هذا التفسير متصل بما قبله، فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الضالين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى مع الذين يتقون الذنوب والمعاصي ويتقون الجلوس مع هؤلاء من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني تذكيرا لهم ليتقوا الله عز وجل، وكذلك يتقي هؤلاء أيضا إذا رأوهم لا يجالسونهم يتقون أيضا مساءتهم يتقون معصيتهم، يعني يبتعدون عن معصيتهم ولا يشاركونهم في الإثم. طيب وفي قوله تعالى أيضا في وإذا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب، هذه الآية في سورة النساء: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه الآية تشير إلى آية الأنعام، لأن آية الأنعام نزلت في مكة والنساء نزلت في المدينة، فكأن هذه الآية تفسر هذه الآية وتوضحها، وهذا واضح جدا. طيب واصل. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى: قنوان دانية، قال: قريبة. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وليقولوا درست، قال: قرأت وتعلمت. وعن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: نسختها العشر ونصف العشر. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: يخرج شيئا من السنبلة سوى زكاته ثم يخرج زكاته بعد. وعن سفيان قال: لما نزلت وآتوا حقه يوم حصاده، جعل ثابت بن قيس بن شماس يعطي لا يجي أحد إلا أعطاه، فنزلت: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال: ابق لعيالك. نعم واصل. وعن سفيان قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها: قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه. وعن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن عبد الله في قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس معها القمر كالبعيرين القرينين. طيب في قوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، يعني عتق النخيل، قال: عذوقها قريبة جدا، يعني قريبة من ممن يريد قطفها، فدانية معناها قريبة. طيب قوله تعالى وكذلك قال وقوله تعالى وكذلك نصرف الآيات: وليقولوا درست، قال: أي قرأت وتعلمت، على قراءة وهذه الآية فيها عدة قراءات، وليقول دارست، وليقول درست، وليقول درست أنت، والمعاني كلها متقاربة. والذي فسره هنا على قراءتي وليقول درست أي تعلمت وقرأت. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني والزيتون والنخل، نعم قال والنخل قال كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. ما المراد بالحق هنا؟ هل هو الزكاة أو حق غير الزكاة كان مفروضا قبل فرض الزكاة؟ لأن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فكيف يعني يكون هذا الأمر؟ فالأكثر على أن الزكاة فرضت في مكة يعني إجمالا، وبينت تفاصيلها وأنصبتها وحقوقها وما يتعلق بها في المدينة. وكان أول الأمر أنه يجب على الإنسان أن يخرج من ماله، ولكن ليس بقدر محدد يعني. ثم بعد ذلك جاءت المقادير. وهنا قال عن إبراهيم النخعي وآتوا حقه، قال حقه يوم حصاده، كان هذا في أول الأمر أن يخرج ما شاء من هذا الشيء، ثم نسخ بالمقدار الذي فرض وهو العشر إذا كان من غير مؤونة، ونصف العشر إذا كان بمؤونة. ويعني كلام السلف دائما لما يقولون نسختها، النسخ عند السلف يختلف عن النسخ عند المتأخرين. فالنسخ عند السلف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن النسخ عند السلف أوسع، فأحيانا يعني تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل يجعلونه من التخصيص، فيقولون نسخ ويريدون بذلك التخصيص. أو وهذه الآية قد تكون من هذا الباب، أو قول إبراهيم النخعي رحمه الله من هذا الباب، وآتوا حقه محصاده مجمل. جاء بيانه في يعني في الأحاديث التي نصت على العشر ونصف العشر. طيب قوله تعالى وآتوا حقه محصاده، قال يخرج شيئا من السنبلة سوى زكاته، ثم يخرج زكاته بعد. يعني كان مجاهد يقول يعني أنه يخرج أي شيء غير مقدر ثم يخرج الزكاة، أراد أن يجمع بين هذه الآية وآيات التي فصلت في مقدار الزكاة. لكن قد يقال أن إخراجه الأول مستحب، أنه إذا قطف الثمرة فإنه يخرج يعني صدقة عامة ثم يقدر زكاته ويخرجه. طيب يقول قوله تعالى لما نزل قوله تعالى وآتوا حقه محصاده، قال جعل ثابت بن قيس وهو بن شماس الصحابي الجليل يعطي لا يجيء أحد إلا أعطاه، يعني يخرج يعني امتثالا لهذه الآية يخرج ما شاء من يعني من الطعام. فأنزل الله ولا تشرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي أن يبقي لعياله ولا يخرجه كله ولا يبقي شيئا له. هذا على وجه، وقد تحمل الآية على العموم، لا تشرفوا على وجه العموم، على وجه العموم لا تشرفوا في النفقة، لا تشرفوا في العطاء، لا تشرفوا في الأكل، لا تشرفوا، فيكون عاما. طيب قول تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يقول كان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه وهم أهل الكوفة يقرؤون قل لا أجد فيما أوحى إلي أو أوحي إلي، يعني هذه عدة، والآية فيها عدة قراءات سواء في قوله أوحى إلي أو أوحي إلي على طاعم محرم على طاعم إلا يكون ميتة، إلا أن تكون ميتة أو إلا أن تكون ميتة بالرفع فيها عدة قراءات ذكرها الطبري وغير الطبري من ممن كتب في القراءات ذكروا هذه القراءات. طيب قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ما المراد ببعض آيات الله؟ يقول عن ابن مسعود أنه قال طلوع الشمس، وهذا يعني وإن ورد عن ابن مسعود فإنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية في قوله أو يأتي بعض آياتك بطلوع الشمس من مغربها، وهي من علامات الساعة الكبرى العشر، طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها هي تطلع من المشرق، فإذا طلعت من المغرب وعادت من حيث غربت كانت هذه علامة كبرى من علامات الساعة وشرط من أشراطها. يقول طلوع الشمس معها أي مع القمر كالبعيرين القرينين، يعني مقترن الشمس مقترنة بالقمر. طيب هذا ما ذكره سفيان رحمه الله في سورة الأنعام، ولننتقل إلى سورة الأعراف لأن المواضع أيضا ليست بكثيرة. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. ومن سورة الأعراف وعن سفيان عن الأعمش الملهال بن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء قال وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم قال من قبل دنياهم ومن خلفهم قال من قبل آخرتهم وعن أيمانهم قال من قبل حسناتهم وعن شمائلهم قال من قبل سيئاتهم وعن سفيان بن عباس رضي الله عنهما في قوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال التين وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم والحية والشيطان وعن سفيان في قول الله لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى قال الرياش المال والرياش الثياب وعن سفيان عن وقى ابن إياس عن مجاهد في قوله كما بدأكم تعودون قال يبعث المؤمن مؤمنا والكافر كافرا وعن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والكافر على كفره وعن سفيان عن ليث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله لا تفتح لهم أبواب السماء قال لا قول ولا عمل وعن سفيان قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى يلج الجمل في سم الخياط قال حبال السفينة في ثقب الإبرة. طيب يعني أولا عندنا قول تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال خلقناكم الخلق المعروف خلقناكم ثم صورناكم قال خلقناكم في أصلاب الرجال يعني أوجدنا الخلق الأول في أصلاب الرجال يعني الإنسان يكون قد يعني في صلب أبيه ثم إذا أراد الله إيجاده يعني تم إيجاده في بطن أمه وهو في رحم أمه فالتصوير يعني والتكوين بعدما تتم يعني عملية التلقيح ويعني تكون هذه النطفة نزلت من هذا الرجل إلى رحم هذه المرأة فيخلق الله منها هذا الخلق ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أي في رحم أمه فإذا يعني كان في رحم أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك يعني يصوره الله ويخلقه ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه، ينفخ فيه. فالتصوير والنفخ في بطن أمه، هذا معنى الآية ومعنى يعني تفسير ابن عباس لها. طيب، عن إبراهيم في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم، بلا شك أن الآية عامة، أن الشيطان سيتسلط على الإنسان من جميع الجهات، من جميع الجهات، يأتيه من أمامه ومن خلفه ومن يمينه وشماله، يعني أن الشيطان سيتسلط عليه من كل وجه. ويحتمل كما ذكر إبراهيم أن المراد من بين أيديهم أي عن طريق الدنيا، أو من خلفهم الآخرة، أو يمينهم الحسنات، أو شمالهم السيئات. هذا معنى وتفسير من أوجه التفاسير، والمقصود بذلك أن الشيطان لا يترك شيئا إلا وتسلط على هذا الإنسان الضعيف وأشغله ويعني صده عن ذكر الله وعن طاعة الله. قال تعالى وطفقا يخصفان، لما بدت لهما سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أسرع يجمعان من ورق الجنة ويلم بعضها على بعض حتى يواري سوآت، حتى يعني يواري سوآتهما، أو حتى يعني يغطي كل منهما سوآتها. فما المراد بورق الجنة؟ الآية جاءت مبهمة ولم يحدد القرآن نوع الورق، والصحيح الصحيح أنها ورق من ورق الجنة، الله أعلم به. جاء ابن عباس أنه التين، يحتمل الله أعلم أن يقول إن يكون التين أو غيره أو غيره. طيب، في قول تعالى عن مجاهد قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما المراد بصيغة الجمع؟ لأن في صيغة في طه جاء قال اهبطا منها، اهبطا بالتثنية، فالتثنية تحتمل أن المراد به آدم والشيطان، ويحتمل أن يراد به آدم وحواء، والجمع هنا قال يحتمل أن يكون كما جاء عن مجاهد آدم والحية والشيطان، أو يقال آدم وزوجه حواء والشيطان. فالحية معروف قصتها، وهي من الروايات الإسرائيلية، العلم الله أعلم بصحتها، فيعني لا نستطيع الجزم، لكن الأقرب والله أعلم اهبطوا بصيغة الجمع آدم وزوجه وإبليس. طيب، قال بعدها عن سفيان في قول الله تعالى، هذا تفسير سفيان رحمه الله، لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ما المراد بالريش؟ أو على قراءة ورياشا، قال الريش والرياش هو المال والثياب، يعني ما يكون فوق يعني فوق اللباس، يعني لباس فوق لباس، وهو التجمل باللباس، لأن الطائر يتجمل بريشه، والإنسان يكون عليه لباسه الأساسي الذي يواري سوأته، ويلبس فوقه ما يلبس من الألبسة التي تعطي جمالا وبهاء له، على قراءة ريشا أو رياشا. طيب، قوله تعالى كما بدأكم تعودون، قال كما بدأكم في الدنيا تعودون إليه في الآخرة، قال هنا يبعث المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، يعني يبعث الإنسان على ما مات عليه، على ما مات عليه، وهذا يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يبعث على ما كان عليه، فأهل الطاعة على الطاعة، وأهل الإيمان على الإيمان، وأهل الكفر والفسق على ما هم عليه، ويحشرون أيضا يوم القيامة على ما هم عليه. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. فكل إنسان يموت يبعث على ما مات عليه، فإن مات على التوحيد وعلى الطاعة وعلى القرآن وعلى الصلاة وعلى الصيام بعث عليه وحشر مع أهله، وإن مات على غير ذلك أيضا بعث عليه وحشر مع أهله. طيب، قول تعالى قال في قول تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج لا تفتح لهم أبواب السماء، قال لا تفتح لهم أبواب السماء لا لأقوالهم ولا لأعمالهم، أعمالهم وأقوالهم لا تفتح لها أبواب السماء لأنها لا تستحق لكفرهم وضلالهم. أما المؤمن فيصعد الكلم الطيب إلى الله والعمل الصالح يرفعه، وغير المؤمن لا يصعد ولا يرفع. وكذلك يدخل في ذلك الأرواح، الأرواح ترد، أرواح الكفار إذا صعدت إلى السماء أغلقت فيها أو جاء أبواب الجنة. وكذلك هنا كذلك أيضا المؤمن إذا يعني دخل إذا دخل الجنة إذا مات صعدت روحه إلى الجنة، صعدت روحه إلى الجنة. فهذا المعنى، هذا هو المراد. طيب، قوله تعالى لا يدخل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما المراد بالجمل؟ هذا فيه عدة أوجه. المشهور عند المفسرين الجمل هو الجمل، وهو المعروف الإبل أو البعير المعروف. وفي هذا في هذه الآية يعني تعليق الأمر على شيء مستحيل، وفيه يعني نفي يعني دخول أهل دخول غير يعني دخول الكفار الجنة، أو لا تفتح لهم أبواب السماء حتى ولا يدخلون الجنة في حق هؤلاء الكفار، يعني من باب التعجيز والأمر المعلق على الشيء المستحيل. لا يمكن أن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في سم الخياط. والمراد بسم الخياط هو ثقبة الإبرة، والخياط هنا مراد به الإبرة، المراد بالخياط الإبرة. فلا يدخلون الجنة الجمل، هذا تفسير السلف لهذه الآية. هذا تفسير من أوجه التفاسير وارد عن ابن عباس، وأن المراد هذا تفسير الجمهور الذي ذكرناه، هو تفسير الجمهور أن المراد بالجمل الجمل المعروف، ودخوله في ثقب الإبرة من الأمور المستحيلة جدا. هذا وجه الذي عليه جمهور المفسرين. وهناك وجه آخر ورد عن ابن عباس أن المراد بالجمل هنا هو الحبل الذي تربط به السفينة، وهو حبل متين يستحيل دخوله في ثقب الإبرة، يستحيل، وهو حبل تربط به السفن من الحبال المتينة القوية. هذا معنى هذه الآية على هذا الوجه، وهو وجه قد يكون صحيح، الله أعلم. طيب، نعم، واصل. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن عثمان بن أبي الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أن أفيضوا علينا من الماء، قال ينادي الرجل معرفته من أهل الجنة أن أغفني يا فلان فقد احترقت، فيقول الله تعالى ذكره إن الله حرمهما على الكافرين. وعن سفيان في قوله وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال الشام. وعن سفيان في قوله جعله دكا، قال بعضه ذهب في البحور وبعضه هصر يعني الجبل أما تجلى ربه. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله تبت إليك، قال موسى أي رب تبت إليك أن أسألك الرؤية بعد الذي رأيت. وعن سفيان في قوله تبت إليك وأنا أول المسلمين. المؤمنين قال أول قومه إيمانا. طيب. وعن سفيان في قول سعودي. في أصحاب النار وأصحاب الجنة، قالوا نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال هنا يعني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن أفيضوا علينا من الماء، قال نادى الرجل من يعرفه من أهل الجنة، نادى الرجل من أهل النار من يعرفه من أهل الجنة أن أغثني بالماء، أن أغثني بالماء، فيقول الله عز وجل إني إن، فيقول هو إن الله قد حرم الماء أو حرم ذلك على أهل النار، على أهل النار. هذا وجه واضح جدا أن أهل النار ينادون أهل الجنة سواء كان ممن يعرفه أو لا يعرفه، فينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يطلبون الماء ليطفئ حر النار وشدة ذهبها، أو مما رزقكم الله، فيخبرونهم بأن الله حرم ذلك ولا يمكن لهم ذلك. طيب، قوله تعالى في قصة هلاك فرعون قال وأورثنا الأرض وأورثنا الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أي أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه أخبرهم بأنه قد أورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، والأرض المباركة هي الشام، هي الشام كما قال هنا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا، التي باركنا فيها هي الشام، هي الأرض المباركة. وبعضهم قال هي مصر، والذي يظهر الله أعلم أن الأرض المباركة كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والأرض المباركة هي أرض الشام، هي أرض مبعث الأنبياء والرسل ومهبط الوحي. طيب، قال هنا في قول تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال يعني دك الجبل دكا فأصبح انهال من التراب. قال ذهب بعضه في البحور وبعضه يعني بصر يعني الجبل لما تجلى، وكذلك الرواية عن مجاهد قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي تبت إليك أن أسألك ما ليس لي به علم. هذا كله صحيح، أوجه صحيحة. طيب، قال بعدها تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال أي أول قومي إيمانا، لأن كلمة أول هنا دائما في القرآن أول المسلمين أحيانا تكون على الإطلاق وأحيانا تكون على شيء معين، فإذا جاءت في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أول المسلمين من هذه الأمة، وإذا جاء في حق الأمم الأخرى أو الأنبياء الآخرين فهي خاصة، يعني أول المؤمنين في أول المؤمنين في قومه كما ذكر هنا أول قوم إيمانا. طيب، واصل. أحسن الله إليك. وعن سفيان في قوله سأريكم دار الفاسقين قال أهلاك الفاسقين. وعن سفيان عن عبد الرحمن الأصفهاني عن سعيد بن جبير في قوله إنا هدنا إليك قال تبنى إليك. طيب، يعني قوله تعالى هنا سأريكم دار الفاسقين، أي سأريكم كيف يهلك، كيف يعني يهلك هؤلاء الفاسقون عندما يعني يعصون الله عز وجل ولا يقبلون رسالته، أن الله سيهلكهم على أيدي المؤمنين، على أيدي المؤمنين سأريكم دار الفاسقين. قيل دار الفاسقين مصر لما أهلك فرعون وقومه، وقيل غير ذلك. طيب، قول تعالى إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، واكتب لنا في هذه الدنيا هدنا إليك. يعني هذا لما اختار موسى 70 من قومه وذهب بهم إلى الطور، وقع منهم ما وقع في سؤالهم والتجري على الله، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فيعني تضرع موسى عليه السلام وابتهل إلى الله أن يهلكه أو يهلك خاصة قومه، فرفع يعني إلى الله عز وجل أن يرفع عنه وأن يتوب من مقالتهم، وقال إنا هدنا إليك. هدنا إليك يعني تبنى، يعني هدنا من هاد يهود إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل، فالمعنى واضح جدا. إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي تبنى إليك. طيب، هذا ما ذكره المؤلف رحمه